الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الباب المتعلق بالتأكيد على الزكاة المفروضة، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. وجاء في النصوص أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان أهميتها والتأكيد عليها والحث على أدائها والتحذير من إضاعتها والتفريط فيها وعدم أدائها. ولهذا جمع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب فيما يتعلق بالزكاة بين الترغيب والترهيب، فذكر الأحاديث المرغبة في الأداء، وأيضا ذكر شيئا من الأحاديث المحذرة من التفريط وعدم الأداء والعقوبة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمفرط المضيع. أورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. وهذا كثيرا ما يتكرر السؤال عنه في الأحاديث، كثيرا ما يأتي السؤال بهذه الصيغة: عمل يدخلني الجنة أو بقريب منها، مثل ما تقدم في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في قصة الأعرابي ثائر الرأس الذي جاء ويتكلم من بعد بصوت له دوي. فكثيرا ما يأتي هذا السؤال، وسيأتي معنا أيضا الحديث العظيم الذي بعد حديث أبي هريرة، وفيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل إذا عمله دخل الجنة. فالأسئلة في هذا متكررة، هذا يستفيد منه فائدة المسلم أن يجعل الجنة هدفا في هذه الحياة يطمع في نيله ويسعى في تحصيله ويبذل الأسباب التي يكون بها الدخول للجنة والفوز بها. ولهذا جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. فهذه مسألة مهمة جدا في الحياة، بل هي من أهم المسائل في الحياة، أن يفكر المرء كثيرا في الأقوال والأعمال التي تقربه من الجنة وتباعده عن النار. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فالناصح المسلم الناصح لنفسه يبحث عن أسباب دخول الجنة ليعمل بها ليكون من أهلها، وأيضا مطلوب منه أن يعرف أسباب دخول النار حتى يجتنبها. ويحاذر من الوقوع فيها. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الحاصل أن هذا الرجل سأل هذا السؤال العظيم الكبير، قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام له أربعة أعمال هي أهم الأعمال وأجلها: الأول التوحيد الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى، الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا أصل الدين الذي عليه قيامه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. هذا هو التوحيد الذي عليه قيام الدين. الدين له أصل مثل الشجر، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ الدين كذلك له أصل لا يقوم إلا عليه، كالشجرة لا تقوم إلا على أصلها. والأصل الذي عليه قيام دين الله توحيد الله، الأصل الذي عليه قيام دين الله توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، أي تخلص دينك كله لله سبحانه وتعالى. هذا العمل الأول. العمل الثاني إقام الصلاة، قال: وتقيم الصلاة، أي تحافظ على أدائها وإقامتها في أوقاتها وبأركانها وشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث وهو المقصود من سياق الحديث في هذه الترجمة، قال: وتؤتي الزكاة، أي المفروضة، وتؤتي الزكاة أي المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي خاصة بالأغنياء، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم ذكر له الأمر الرابع: صلة الرحم، التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن توصل. فهذه أمور أربعة جاءت في جواب هذا السؤال، سؤال هذا الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام بعمل يدخله الجنة. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه أن من وحد الله وقام بأركان الإسلام ووصل رحمه دخل الجنة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم المتفق على صحته، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه السؤال نفسه الذي تقدم معنا في الحديث الذي قبله، حديث أبي أيوب في ذكر خبر الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هنا في هذا الحديث أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فأجابه بالجواب الذي تقدم، ذكر له أركان الإسلام ذكر له أركان الإسلام، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا التوحيد الذي عليه قيام دين الله عز وجل. والثاني قال تقيم الصلاة، والثالث قال وتؤتي الزكاة المفروضة التي كتبها الله وفرضها على عباده صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وتصوم رمضان، وتصوم رمضان. ولم يذكر الحج، لعله وقت مجيء الأعرابي لم يفرض الحج، لأن الحج فرض متأخرا، فلعل هذا الأعرابي كان مجيء قبل فريضة الحج. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بذكر ماذا؟ مباني الإسلام التي عليها قيام الدين، لأنها مباني أي أعمدة لا يقوم الإسلام والدين إلا عليها. ذكر له ذلك عليه الصلاة والسلام فحلف ذلك الأعرابي، قال والذي نفسي بيده يحلف بالله العظيم لا أزيد على هذا، لا أزيد على هذا. ما معنى لا أزيد على هذا؟ يحلف بالله لا يزيد على ذلك، يعني لا يفعل شيء من النوافل، تطوع الصيام وتطوع الصدقة وتطوع الصلاة. وجاء في بعض الروايات الحديث وهي زيادة مهمة، قال ولا أنقص منه، لا أزيد عليه ولا أنقص منه. والمهم في هذا الباب ليس عدم الزيادة، الزيادة لو حصلت ماذا؟ زيادة أجر وثواب، لكن المهم هو ماذا؟ عدم النقص. لهذا جاء في بعض الروايات قال والذي نفسي بيده لا أزيد على ذلك ولا أنقص. الزيادة هذه باب خير للإنسان. وهذه الأمور المباني هي واجبة بأصل الشرع، أمر الشرع بها، فإذا حلف الإنسان صار الواجب من جهتين، من جهة أصل الشرع ومن جهة اليمين التي حلفها أن لا ينقص من ذلك شيئا، فهذا الأعرابي حلف بالله لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد أي نوافل ولا ينقص أي من هذه الفرائض التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه. هنا يا أخوان مسألة مهمة جدا ينبغي أن يجعل المسلم، والله يقولها ناصحا ومحبا الخير لإخواني من يسمعني الآن ومن يسمعني فيما بعد، ينبغي على الناصح لنفسه أن يجعل بينه وبين الله عهد وميثاق عظيم يحافظ عليه ألا ينقص من هذه الفرائض شيئا. النتيجة أنه يدخل الجنة. انظر الحديث ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من هو هذا الرجل الذي حلف أن لا يزيد على الفرائض شيئا؟ هذا الحديث عظيم جدا وهو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في أن هذه الفرائض الخمس، الحج لم يذكر لأنه لعله لم يفرض، هذه الفرائض الخمس وهي أمر ميسر. انظر الآن الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، الزكاة على الغني فقط، فقير ما عليه شيء، على الغني وهي قليل جدا من ماله، نسبة قليلة جدا من ماله الذي أعطاه الله إياه يجعلها في مصارف الزكاة، والصيام شهر واحد في السنة، والحج في العمر كله مرة واحدة على المستطيع. هذا الرجل حلف ألا يزيد على هذه الأشياء شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هنا مسألة مهمة في الباب، وهي الصدق مع الله في فعل الفرائض، الصدق مع الله سبحانه وتعالى في فعل فرائض الدين، وعدم التهاون بها والتفريط مهما كانت الأمور. التوحيد يحافظ الإنسان عليه ويحذر أشد الحذر من أئمة الضلال. الناس الآن في هذا الزمان مبتلون بكثرة أئمة الضلال، قال عنهم عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. أئمة الضلال الآن يزينون للناس الشرك، نعم يزينون للناس الشرك، وترى في بعض المصلين من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله بسبب أئمة الضلال. هذا ضيعوا عليه دينه، ضيعوا عليه الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. أهم المهمات في الحياة التوحيد، أهم المهمات في هذه الحياة التوحيد، وأعظم شيء في هذه الحياة التوحيد. من دخل الدنيا وخرج منها ولم يعرف التوحيد ويعمل به خرج منها وما ذاق أطيب شيء فيها وأعظم شيء فيها. فلا يغتر الإنسان بزخرف كلام المبطلين، يحافظ على التوحيد، يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لا ينادي في دعائه إلا ربه، هذا هو التوحيد، لا يسأل إلا ربه، لا يستغيث إلا بالله، لا يأتيه مضل ويجعله يتعلق بالموتى وبالمقبورين وبالأوهام وبالخرافة، لا يسأل إلا الله، هذا هو التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيحرص على هذا الأصل، توحيد الله، لا يسأل إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يتوكل إلا على الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. هذا أساس الدين. ثم يعتني بالصلاة، يحافظ عليها محافظة تامة في أوقاتها بشروطها وأركانها، يحافظ على الزكاة إن كان من أهلها، إن كان من أغنياء ويعتني بها، يحافظ على صيام رمضان محافظة تامة، ويعتني بهذه العبادة، عبادة الحج في عمره مرة واحدة فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. هذه الخمس إذا أمسك بها وحافظ عليها واعتنى بها من أهل الجنة. قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه أن من قام بالواجبات دخل الجنة وإن لم يقم بالمندوبات. ليس في الحديث عدم الاهتمام المسلم بالمندوبات، ولا يدل الحديث على ذلك لا من قريب ولا من بعيد، لكن فيه بيان الأعمدة، تأكيد عليها، وأن الإنسان يكون اهتمامه بالدرجة الأولى ماذا؟ بالفرائض التي أوجبها الله عليه. الآن تجد في الناس من يهتم ببعض النوافل، من يهتم ببعض النوافل وهو مضيع للفرائض. وقد قالوا قديما: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ما تضيع الفرائض، الفرائض يعتنى بها بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك يجتهد الإنسان ما استطاع. وتأمل في هذا الحديث القدسي، يقول الله تعالى:

والمضيع لها، وما أعد الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة من عقوبة، وهي عقوبة شديدة كما هو واضح في الحديث الذي سمعنا إليه واستمعنا إليه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أصنافا من الأموال: أصحاب الذهب والفضة، وأصحاب الإبل، وأصحاب البقر، وأصحاب الغنم الذين لا يخرجون زكاتها ولا يؤدون ما فرض الله عليهم فيها، فذكر عقوبتهم. ومن ذلك عقوبة صاحب الذهب والفضة الذي لا يؤدي زكاتها، وأنها تصفح له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا في عرصات يوم القيامة، هذا في عرصات يوم القيامة يعذب بها هذا العذاب، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. فهذه عقوبة، عقوبة الذي لا يؤدي الزكاة المفروضة، الزكاة التي كتب الله سبحانه وتعالى على عباده. وذكر عقوبة صاحب الإبل الذي لا يؤدي زكاتها أنه يوم القيامة في عرصات القيامة يبطح لهذه الإبل بقاع قرقر، أوفر ما كانت، يعني أسمن ما كانت إبله، تأتي سمينة، فأوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، يعني ولا حتى الصغار منها لا يفقد شيئا منها، كلها تأتي سمينة تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. العقوبة كم مدتها؟ يوم مقداره 50,000 سنة. والمدة التي ضيع فيها الزكاة من عمره كم تكون؟ تفكروا في هذا، قد يكون 5 سنوات من عمره كان مالكا لإبل، ليس ملك الإنسان للإبل حياته كلها، بعض الناس لا يملك الإبل إلا في آخر حياته مثلا، بعض الناس لا يملك الإبل إلا بعد أن يجاوز مثلا 60 أو 70، فتجد ملكه للإبل الذي ضيع فيه الزكاة 10 سنوات، 5 سنوات، 20 سنة، العقوبة 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة. العاقل ينتبه ويحذر أشد الحذر. ثم ذكر أيضا صاحب البقر وصاحب الغنم، وذكر العقوبة أنها تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام، ثم قيل يا رسول الله فالخيل، فالخيل، فذكر أن الخيل التي يملكها من يملكها على 3 أقسام، على 3 أقسام. القسم الأول قال هي لرجل وزر، باب من أبواب الإثم يملكها، وهي عليه باب من أبواب الإثم الذي هو باب من أبواب العقوبة، عقوبة الله له، هي عليه وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، 3 أقسام. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام: أما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، يعني معاداة لأهل الإسلام، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وجاء في بعض الروايات ما يفسر ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: رجل اتخذها يستغني بها ويستعفف، أو كما جاء في الحديث استغناء وتعففا، يعني اتخذ الخيل لهذه لحاجته، هذا له ستر، له ستر عن الحاجة للناس والغنى عما بأيدي الناس، فهو أخذها لحاجته، ولم أيضا يفرط في حق الله فيها إن احتيج إليها في جهاد أو نحو ذلك. والثالث قال وأما التي هي لها أجر، هذا الثاني، هذا الثالث، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، رجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، يعني مكان خصب في عشب، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، كل ما تأكله يكتب له حسنات، وكتب له عدد أرواتها وأبوالها حسنات، يعني أكلها وإخراجها كله يكتب له حسنات، ولا تقطع طولها يعني حبلها التي هي مربوطة فيه، لأن الخيل تربط في المكان ويكون لها حبل طويل تأكل في حدود هذا الحبل، لكن قد تشد الحبل وتقطع. قال ولا تقطع طولها، فاستنت أخذت تعد شرفا أو شرفين، مرتفعا أو مرتفعين، أو شوطا أو شوطين مسافة، إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواتها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها، وإنما هي احتاجت وشربت، إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفادة الجامعة، إلا هذه الآية الفادة الجامعة، الفادة الفريدة، الفريدة في الترغيب والترهيب، فريدة أي في الترغيب والترهيب، وأيضا جامعة لأنها جمعت كل ما يتعلق بالترغيب والترهيب هذه الآية. قال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، جمعت كل ما يتعلق بالترغيب والترهيب، وهي فادة أي فريدة في هذا الباب، كونها جامعة لما يتعلق بالترغيب والترهيب. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة أي من شر شرا يرى. وهذا فيه أن الثواب والعقاب بمثاقيل الذر، لا يستهين الإنسان من المعروف ولا بمثقال ذرة، ولا يستخف بالمعصية ولا مثقال ذرة، لأن الوزن يوم القيامة بماذا؟ بمثاقيل الذر. وجواب النبي على السؤال بهذه الآية لما سئل عن الحمر قال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفادة الجامعة، يعني أن الحمر بحسب استعمالها، بحسب استعمالها، إن استعملها الإنسان في خير فكانت له أجرا، وإن استعملها في شر كانت عليه شرا وعقوبة. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أي يعذب بماله الذي منع زكاته 50,000 سنة، فإن كان مسلما دخل الجنة بعد ذلك، وإن كان كافرا خلد في النار مع أهلها. قوله ومن حقها حلبها يوم وردها، أي ورودها الماء ليسقي من ألبانها للمارة والواردين، ومن ذلك الأمر بالصرام نهارا ليحذره المحتاج وكراهته ليلا. وقد قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، نص في الآية على اليوم. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة. وقال مجاهد رحمه الله إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. قوله الخيل ثلاثة أي لها أحكام ثلاثة، فلا زكاة فيها ولا في الحمر